وأحيانا كان النبي يراه على حقيقته، ينزل جبريل على يراه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، كما ذكر النبي أنه رأى جبريل على صورته مرتين، وله 600 جناح، كل جناح قد سد له 600 جناح قد سد الأفق من عظم خلقه، سد الأفق كله. وأحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس، أي صوت الجرس. قال النبي وهو أشده علي، يعني هو أشد الصور التي كان يأتيني فيها حينما يكون كصلصلة الجرس. قال فينفصم عني أن يرفع، وقد وعيت ما قال، مع ما كان النبي عانيه من الشدة، إلا أن الله سبحانه وتعالى كان يحفظ القرآن في قلب رسول الله، فإذا رفع جبريل وعى النبي ما قال جبريل فبلغه صلى الله عليه وسلم أمته. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشافي الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. في اليوم الشديد البرد الشافي لما كان ينزل الوحي على النبي كان يعاني شدة، حتى إن كان جبينه لا يتفصد عرقا، أي يتصبب عرقا، كأنما قطع عرق في جبينه، هذا الفصد وقطع عرق، كأنما قطع عرق في جبينه فجعل ينزل العرق، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، مما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل عليه جبريل كان يحرك شفتيه خشية أن ينسى وأن يسقط شيئا، أثناء هذه الشدة التي كان فيها كان يحرك شفتيه يعني يقرأ. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه يعني إن علينا جمعه لك في صدرك وقراءته، يعني لا تخشى يا محمد من النسيان، ولا تكلف نفسك مشقة وشدة أنك تبلغ وقت نزول الوحي عليك، لا اصبر، وإن علينا جمعه لك في صدرك وقراءته. فكان بعد ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رفع الوحي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، كما قال سبحانه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا بالنسبة لصفة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مما جاء في القراءة أيضا سبب صورة عبس وتولى، وأن سببها أن ابن مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عنده رجل من عظماء المشركين، فجعل يعرض عن ابن مكتوم وينشغل بهذا الرجل رغبة في إسلامه وفي إيمانه، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتقر ابن أم مكتوم أو يعرض عن ابن مكتوم لقلة شأنه، ولكن انشغال بهذا الرجل عسى أن يسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه صدر سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، تلك الآيات الأولى فيه. وأيضا في ذلك وذي كلها كيفيات، يعني ايه علاقة هذا، هل الباب فيه اسباب نزول الصور؟ لا، ولكن الحديث الاول فيه صفة نزول واحد، الحديث الثاني اشارة الى ان القرآن منه الايات التي نزلت ابتداء يعني بدون سبب، ومنه الايات التي نزلت بسبب، فهناك ايات نزلت لاسباب وهناك آيات نزلت ابتداء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان القرآن يخالط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقص القرآن حال الصحابة، وعليه كان القرآن بالنسبة للصحابة روحا وكان أمرا عظيما. ففي قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش ينزل له القرآن ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. تأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الظهار، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا، فينزل الله سبحانه وتعالى قوله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. تخيل أن ينزل الله سبحانه وتعالى فيها قرآنا، هذا أمر عظيم جدا. في بدر ينزل الله القرآن خاصا ببدر، في أحد ينزل الله القرآن خاصا بأحد، في حنين ينزل الله القرآن خاصا بحنين، في أمر المنافقين ينزل الله عز وجل القرآن في المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم وهكذا. فكان القرآن كاشفا لحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عظيما في قلوبهم هذا القرآن، كان عظيما. ولهذا لما دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكت بكاء شديدا، فقال لها ما يبكيك يرحمك الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. فهي جتهما على البكاء. فكان القرآن روحا للصحابة رضي الله عنهم، يعالج قضاياهم وينزل بأحوالهم. شوفوا هذا الغلام الذي سمع المنافق ابن أبي وهو يقول لئن رجعنا إلى المدينة، ومع ذلك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فعاتبه أقرباؤه حتى اشتد عليه جدا، يعني لما تقول هذا؟ فأنذر الله سبحانه وتعالى قوله يدعم ويصدق هذا الغلام بعد أن تعرض لشدة وعناء، فسري عنه بهذه الآية يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، يعني يثبت صدق هذا الغلام فيما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن هذا المنافق الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنذر الله سبحانه وتعالى قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فمن ذلك عبس وتولى. شوف ابن أم مكتوم لما يسأل النبي سؤالا والنبي يعرض عنه لا احتقار لو حاشا صلى الله عليه وسلم، ولكن شغالا الإنسان. يا أخواني لو جاءه مثلا رئيس جمهورية وجاءه السيد عيسى يكلمه، لا شك أنه يعرض عن السيد عيسى وينتبه إلى رئيس الجمهورية يكلمه، واخد بالك، وتطبق شرع الله وتفعله كيت وكيت، السيد هيزعل ويظن أنه بهذا يحتقر. لا، وليس احتقارا، ولكن هذا أمر مهم، لأنه لئن استجاب هذا للسنة وكذا هذا مكسب كبير، إنما السيد مضمون. ومع ذلك أنزل الله عز وجل قوله عبس وتولى، مثل ما أمر الله عز وجل النبي أن يلزم المستضعفين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان القرآن يسري في قلوب أصحاب رسول الله ويعالج قضاياهم ويعالج أحوالهم. ولهذا إذا نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتوقع أن هذه الآية قد تنزل فيه، قد تنزل كذا، مثل ما جاء عن ثابت بن قيس لما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فقال في نزلت هذه نزلت إيه؟ في، فإني ذو صوت جهوري، يبقى نزلت هذه الآية وحبط عملي، حبط عملي. واعتزل ثابت مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في بيته، حبط عملي خلاص، أنا جهوري الصوت، يبقى هذه الآية نزلت في أنا. فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس فقال أين ثابت؟ فقال جاره أنا أتيك بخبره، فذهب إليه فوجده قد أغلق على نفسه الباب يبكي بكاء شديدا، لما تبكي؟ قال في نزلت هذه الآية وأنا جهوري صحابي طعمل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ثابت اعتزل في بيته وهو يقول كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله لم يحبط عمله وإنه من أهل الجنة. وإنه من أهل الجنة. فكان الصحابة يقولون إذا من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ثابت رضي الله عنه. وما اتكل على ذلك يا أخوان. شوف ثابت رضي الله عنه يموت في اليمامة في حربه مع الصديق رضي الله عنه ضد أهل اليمامة الذين ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل فضله. يمكن لو عرف الإنسان يعني شيئا من الفضل أو من غير أن يعرف كون الإنسان بيرتقي شوية شيء في شيء من الفضل أو فضائل الأعمال قد يصاب بالغرور أو يكون عنده بعض علم فيصاب بالغرور. ولهذا ليس كل من علم يكون ناجيا ولا كل من عبد يكون مقبولا. والله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته أي يجعل فضله سبحانه رسالته أصلا وفرعا رسالته في الرسل حيث الله أعلم حيث يجعله رسالته في محمد صلى الله عليه وسلم في موسى في عيسى وفرعا أي الله أعلم حيث يجعل أيضا علم ما أتى به النبي في فلان أو علم من العلماء. ولهذا ليس كل من تعلم يصبح عالما ويكون مقبولا وليس كل من عبد فإن عبادته تكون مقبولة. فقد يصاب الإنسان بالغرور إذا أوتي شيء من العلم أو أوتي شيء من الفضل. ولكن كثيرا من الناس إذا ارتقى علما ارتقى تواضعا وإذا ارتقى عبادة ارتقى خوفا. فإن العبادة يعلم الإنسان قبولها إذا دفعته إلى الخوف. ولهذا قالت عائشة في قول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وعدت نفسها من الظالم نفسه لا من المقتصد من الظالم نفسه الذي أتى بمعاصي إما بترك واجبات أو بارتكاب محرمات. وكانت عائشة تقول يا رسول الله في قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ قال لا يا ابنة الصديق وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله عز وجل منه. هذه العلامة يا أخوان اعلمها من نفسك إذا رأيت نفسك مصابا بالغرور إذا تعلمت مسألة أو تعلمت شيئا فاعلم أنك على غير الهدي. وإذا رأيت نفسك مغرورا بشيء من العبادة صيام ولا تلاوة قرآن ولا حزب ولا كذا فاعلم أنك أوتيت من قبل نفسك. لكن إذا رأيت عبادة تدفعك إلى الخوف وإذا رأيت علما يدفعك إلى التواضع فاعلم بذلك أنك إيه؟ أنك مقبول إن شاء الله. لأن هذا شأن العلماء هذا شأن العلماء. فإن العلم يورث الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد الإنسان علما ازداد تواضعا وازداد خشية. ولهذا لما تراجع تراجم العلماء تجد هذا معلما بارزا لا فرق قط بين عبادة بين علم وبين خشية وخوف. فأعلم الناس أخشى الناس. شوف ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف يجلس ابن القيم بين يديه وهو من ابن القيم لكن وهو يجلس بين يديه يشعر بالفارق العظيم بينه وبين شيخ الإسلام. أما لو جلس شيخ الإسلام بين يدي أحمد رحمه الله بين يدي أحمد. هذه الأسماء يا أخوان على فكرة احنا يمكن بتكثر يعني نقول لما أحمد ابن شهاب ابن تيمية هذه الأسماء لو رأيناها عيانا لعلمتم ضخامة هؤلاء. أنا ما أتخيل صراحة ضخامة هؤلاء ولا أتصور. فقد رأينا طرف الطرف كان سار ابن باز والعثيمين والإنسان إذا جلس بين يدي الواحد كأنما قزم بين يدي جبل. فكيف لو انسان جلس عند ابن تيمية؟ ايه والله يا اخوان انا ما اقول هذا مبالغة طبعا مثل ما انت تسمعون الان ابن باز ابن عثيمين يعني تظنون ان ابن باز هذا زي مثلا هشام البيلي ولا حاجة عادي كده. لا اذا جلستم بين عرفتم من هو. فكيف إذا جلست بين يدي بتانية ماذا فكيف إذا ارتقيت إلى أحمد؟ فكيف إذا كنت بين يدي أبي بكر وعمر؟ فكيف إذا كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء قمم جبال. إيه والله يا أخوان جبال، جبال علم وتقوى وخشية وخوف وعبادة. هؤلاء ما يسبقهم أحد عبادة ولا علما وخوفا وخشية. سبحان من أعطى هؤلاء. ولهذا لابد أن يكون عندك شيء من هذا ولو قليل، يعني كن على الضرب، كن على الضرب، مش تتعلم مسألة تمشي في الناس كأنك خلاص تعال أنا عالم عصري أنا ما في أحد، لا أبدا. إنما لابد أن يرى أثر العلم على على سمتك، ويرى أثر العلم على مسلكك ومنهجك. ولهذا العالم علم ومسلك، علم ومسلك، ليس العالم الذي يحفظ بعض المسائل فيذهب هنا وهناك ويعني يكلم هذا ويحدث هذا ويخبر هذا ويقول هذا ويرد على هذا، أبدا. إنما الإنسان يكون عنده بصيرة، يكون عنده هدوء، ويكون عنده سكينة، ويعلم أن العلم طويل، وأن مهما حصل فإنما حصل أبوابا، ما حصل علوما حصل أبوابا. ولهذا كان كثير ما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى نبحث هذه المسألة، تراجع هذه المسألة، تحتاج إلى كذا، كثير ما كان يقول هذا. والعثيمين رحمه الله تعالى لما سئل في مسألة في الصيام في الحقن اللي هي المغذية، فقال أسأل فيها سماحة الشيخ ابن باز. وكان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين مع الشيخ ابن باز في خيمة في الحج، وطبعا الحج بكثرة من الناس يسألون، فكان ناس يأتون إلى الشيخ ابن باز وناس يأتون إلى الشيخ ابن عثيمين في نفس الخيمة الوحيدة في المسجد هذا، ده يسأل وده يسأل وده يسأل وكذا، حتى خف الناس. فأتى الرجل يسأل ابن عثيمين، والشيخ ابن باز ما عنده أحد، قال اذهب اسأل الشيخ. يعني كأن الشيخ كان يسأل كان يجيب للحاجة لما كان ابن باز مشغولا. فلما رأى الشيخ ابن باز ما عنده أحد قال اذهب فاستفت الشيخ. وفي يعني إحدى دروس الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله سئل عن مسألة في الطلاق ونحن في الدرس، فقال اذهب إلى سماحة الشيخ ابن باز فاسأله، اذهب إلى سماحة الشيخ ابن باز فاسأله. فهذا هو التواضع وهذا هو العلم. فالإنسان إذا آنس من نفسه خشية وتواضعا يعلم على الضرب، إذا دخل في نفسه الغرور والعجب فليبتعد، ويعلم أنه بذلك لا يرضي الرحمن، وأن هناك خطأ. أنت توصل السلك بس الله ما بديتش في حاجة، في قطع لكن قد يخفى عليك، حاول تتفحص السلك مرة ثانية، في قطع لكن قد يكون مغلف. كذلك في العبادة، إذا لم تسلم العبادة إلى أختها، وإذا لم تسلم العبادة إلى الخوف، كما كان يحصل من سادات العباد وعلى رأسهم الصحابة الذين جمعوا بين العلم والعبادة. فهذا عثمان رضي الله عنه على شدة عبادته، وفيه قال ابن عمر كنا نقول بأن قول الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر آخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول إنها نزلت في عثمان، هذه الآية نزلت في عثمان، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومع ذلك كان عثمان يقوم على القبر فيبكي حتى تبتل لحيته من دموعه. وهذا الصديق رضي الله عنه الذي يؤثر عنه أنه قال ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن، ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن. فبناء الإنسان العلمي والتعبدي ليس سهلا، والإنسان كم هو محتاج يا إخوان إلى أن يرتقي، لا أقول كل يوم إنه لزمن بعيد، لكن كل لحظة مع الآية يعرضها على قلبه، مع الحديث يعرضها على عمله وينظر. ولهذا أنصح نفسي وإخواني بمطالعة السير وحال القوم، لأن الإنسان قد يقيس نفسه ببيئته، فإن رأى في نفسه شموخا أو تألقا ظن أنه بذلك صار أبا بكر أو عمر. ولهذا إذا عرض نفسه وطريقته ومسلكه وحاله على حال سلف الأمة إذا طالع سيرهم وجد حقيقته وعلم حقيقته تماما. فينبغي على الإنسان أن يرتقي كل لحظة، كل لحظة، لأنها قد تكون آخر لحظة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا أتاك اليقين الآن، فعلى أي لحظة أنت، على أي حال أنت في هذه اللحظة؟ لهذا أقول ينبغي الإنسان يرتقي كل لحظة، لا كل يوم، كل لحظة يرتقي الإنسان، فيحتسب نومته، حتى نومه يحتسب نومته كما يحتسب قومته. هذا طالب العلم الرشيد، طالب العلم الذي لا يقف مع المسائل دون الحقائق، إنما يقف مع المسائل ويقف مع الحقائق، ويعلم أن علمه هذا ما يطلبه ليماري به أحدا أو ليعلو به على أقران أبدا، إنما هذا العلم يتعلمه طالب العلم أولا لنفسه، أولا لنفسه. وإذا تعلمت مسألة تنظر فيها غيرك أنك تريد أن تعلم غيرك دون نفسك، فاعلم أنه ليس سبيل رشاد، إنما تطلب المسألة أولا لنفسك. ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقوى، لابد أن تزكي نفسك أولا بما علمت، ثم بعد ذلك تنقل هذا العلم. هذا البناء يا إخواني ليس سهلا، وهذا البناء ليس مرحلة دراسية تنتهي، بل هذا البناء يبقى معك إلى الموت ولا يستغني عنه أحد قط. ولم يصل الصديق إلى مرحلة استغنى فيها عن هذا، ولا الفاروق، بل لا يزال الصديق يترقى، ولا يزال الفاروق يترقى في هذا. لهذا فطالب العلم الذي هو على منهج سلف الأمة لا بد أن يعلم هذا جيدا، وأنه يخاطب بالعلم نفسه، ويخاطب بالعلم قلبه، وينظر إلى قلبه مع هذا العلم الذي يتعلمه. فإذا أكسبك العلم خشية، وإذا أكسبك العلم دمعة، وإذا أكسبك العلم رقة، وإذا أكسبك العلم بصيرة، فاعلم أنك على الضرب ولو قل زادك. ليس باللازم أن أكون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس باللازم أن أكون مثل أحمد، فهؤلاء قمم أقام الله بهم الحجة على الخلق، ولكن حسب أن أكون على الطريق، حسب أن أكون على الطريق، وأن أكون على خطوة من خطواتهم التي خطوها. نعم هو ارتقى في الطريق ووصل إلى أمد بعيد، وأنا على بناء طريق، لكن المهم عرفت طريقي. وإذا عرفت طريقك فالزم، وإياك ثم إياك، وهذا من شؤم نيتك وطويتك، إياك ثم إياك أن تعدل عن طريق سلف الأمة علما وعملا وتعبدا واعتقادا. ترى الخير في غيره، أو ترى أنك ما يغريك هذا المنهج، فإذا القرآن كان حياة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج أمورهم وقضاياهم. من ذلك أيضا ما جرى لعمر رضي الله عنه لما كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثلاثا، سأل فلم يجب، سأل فلم يجب، فقال سكنتك أمك عمر، نظرت رسول الله ثلاث مرات، أي الححت عليه في المسألة، وخاطبت ثلاث مرات، كل ذلك لا يجيبك. طبعا هذا بالنسبة للصحابة شيء عظيم، هم يعدون نظرات النبي، نفس نظرات النبي لها قيمة معينة عندهم. أما إن عمر يخاطب النبي ولا يرد عليه النبي، هذا أمر عظيم. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس خشية أن يكون نزل في قرآن. وهذا لعل كان في صلح الحديبية، وقد جرى لعمر ما جرى يومها. قال: فما نشبت، أي لبثت، أن سمعت صارخا يصرخ بي: يا عمر. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال النبي: أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في رواية: تعجب عمر، قال: أفتح هو يا رسول الله؟ أفتح هو؟ معقول الحدث اللي حصل هذا؟ معاهدة نادرة في بابها، معقول كلها ضيق، وما يتخيل أحد أن يكون الفتح في أن ترد أبا جندل ذاك المؤمن إلى المشركين، أن ترجع هذا العام فلا تعتمر وتصد عن البيت، كيف يكون فتحا؟ كيف هذا؟ ولهذا يقول الأحنف بن قيس أظن، يقول رحمه الله رضي الله عنه، يقول: أيها الناس اتهموا رأيكم، يعني لا يكل الإنسان نفسه إلى رأيه، إنما دائما كل نفسك إلى الوحي. فلو رأيتنا ونحن مع رسول الله في الحديبية نراجع، ما يمكن يتخيل أحد أن هذا هو الفتح، حتى أنزل الله قوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا. من ذلك أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملين، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. الرمية يعني المرمية، وهي الطريدة من الصيد، فإن السهم إذا أرسلته إلى هذه المرمية المصيدة تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القبش فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. معنى هذا إيه؟ معنى هذا أنك حينما ترمي السهم، طبعا السهم هذا فيه النصل والقبش والريش، تنظر السهم يتجاوز المرمية هذه، ينظر في السهم من شدة نفوذ السهم في هذه ما يعلق به شيء، ينظر له، معقول أنا هذا السهم نفذ منها؟ فينظر إليها فإذا يتقع. هذا تمثيل لشدة المروق، كذلك هؤلاء يمرقون من الإسلام مروقا شديدا كمروق هذا السهم في الرمية. عجيب، مع أن النبي يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملكم، ويقرؤون القرآن. يعني قوم على غاية عظمى في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، ومع ذلك يمرقون الإسلام. لماذا يا أخوان؟ كلمة واحدة: لأنهم على غير سبيل وسنة. نسأل الله العافية. ولهذا قال أبي وغيره: إن اجتهادا، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. هؤلاء من الصلاة أتوا بأعلاها، ومن الصيام أتوا بأعلاها، ومن القرآن أتوا بأعلاها، ومع ذلك يمرقون من الإسلام. ليه؟ لأنهم على غير سبيل وسنة. كيف بقوم يكثرون الصحابة؟ يكثرون الصحابة، ومن من المؤمن؟ كفى بهذا إثما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقولهم شر قتل تحت أديم السماء. ولما مر بعض الصحابة على أفراد منهم في الشام، أظن قتل وعلقت رؤوسهم، فجعل يمشي بينهم، ما أخذته رأفة بهم، ولكن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبيل وسنة. فمن كان على سبيل وسنة وقل عمله فهو الناجي، أما من كثر عمله لكن على غير سبيل وسنة فلا يلتفت إليه. لهذا يا إخواني، لا تغتر بصورة العمل إذا لم تكن أنت على سبيل وسنة. لهذا أعظم شيء تحصله في حياتك أن تكون على سبيل وسنة، أن تكون على سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اوعى اوعى سبيل القنوات وسبيل الجرائد وسبيل الأخبار وسبيل الذين قد يتحمسون، وقد ابعد عن هذا. كن على سبيل المؤمنين، على سبيل أهل الأثر، على سبيل أهل الحديث الذين لا يتكلمون إلا بالأثر والحديث، أما غير هذا ابتعد. وفي هذا إشارة يا إخواني إلى أن الإنسان ليس باللازم أن يجمع كل البدع حتى يكون على غير سبيل وسنة، بل يكفي أن تكون بدعة عظيمة كبدعة الخوارج، فإنهم خرجوا ومرقوا، ولهذا اختلف السلف في كفرهم على قولين، فمن قال كفار نظرا لظاهر هذه الأحاديث، ومنهم من قال ليسوا كفارا وإنما هذا كله من باب الوعيد، لأن الصحابة ما كفروهم، علي ما كفرهم وقتلهم قتال البغاة، قتال من خرجوا عليه، لا قتال من كفروا. وهذا لشدة بدعتهم. وأقبح منهم الروافض، عليهم والله ما يستحقون. فليس باللازم أن يجمع الإنسان أنواعا من البدع، بل يكفيه البدعة إذا كانت بهذه الصورة وما يماثلها. فكن على سبيل وسنة، وكن على طريقة أهل الأثر، ولا تغتر بقيل وقال وفلان وعلان، فإن الحجة بينك وبين الله ما تقرر عند سلف الأمة وما علم من طريقتهم ومنهجهم، لا ما قاله فلان أو ما قاله علان، ولو كان هو شيخ الإسلام أو هو ابن القيم أو هو فلان، فلا بد أن يعرض قوله على الكتاب وعلى السنة. فأولئك الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ومع ذلك يمرقون كما يمرق السهم المرمي. طب مناسبة الحديث لباب القراءة ما هو؟ أن النبي يبين نوعا هنا من القراء قرأوا واعتنوا باللفظ دون المعنى والعمل. فكثير من الناس يقرأ القرآن لكن يهلك، ويكون القرآن حجة عليه لا له، فيقرؤون القرآن على طريقة الخوارج لا يجاوز حناجرهم. تراه ترى القرآن عند اللسان يحبر لك تحبيرا بالقراءات العشر بل والشاذة كمان، ويأتي بمقامات ويأتي بكذا، كأنما تسمع كروانا، ومع ذلك هو ضال مضل منحرف هالك. وإن لله وإن إليه راجعون. إذن لا ينجيك أن تقرأ القرآن، ولا ينجيك أن تكون حافظا للقرآن، إلا أن تكون على طريقة القرآن وهدي القرآن وهداية القرآن. لهذا النبي يخبر عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تعبد، تقوم الليل، تصوم النهار، تصلي كثيرا، لكن أنت على سبيل السنة أم لا؟ بعض الناس قد لا يفطر لسانه عن ذكر الله، وهو صوفي جلد يذهب إلى القبور والأولياء يدعو من دون الله، وطوال اليوم ما يفطر لسانه عن ذكر الله. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا، لأنه على غير سبيل المؤمنين وعلى غير هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: جاء كعب الأحبار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام بين يديه فاستخرج من تحت يده مصحفا قد تشرمت حواشيه، فقال: يا أمير المؤمنين، في هذه التوراة فاقرؤوها، في هذه التوراة فاقرؤوها. فقال عمر: إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فقرأها آناء الليل وآناء النهار، وإلا فلا. فرجعه كعب فلم يزده على ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال مالك قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على أن صلاة التراويح أصلها من جهة كونها تصلى جماعة، أصلها معروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي لم يواظب على الجماعة في رمضان، ولكن بيّن النبي علة ذلك فقال: خشية أن تفرض عليكم. ولولا ذلك لا جمع النبي أصحابه كل ليلة، وقد جمعهم في بعض الليالي ثم تركهم، وبيّن ذلك فقال: خشية أن تفرض عليكم وعليه. فلا يسمع لمن قال بأن الاجتماع على التراويح بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الأمة على التراويح. نقول: النبي صلى بأصحابه ليالي، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لأمر انتفى الآن، ألا وهو خشية أن تفرض عليكم. فهل الآن نترك الجماعة في رمضان خشية أن تفرض؟ لم يعد هناك فرضية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا بدعة، بل هو ثابت من أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعض الليالي. طيب، إذا كيف نفهم قول عمر لما جمع الناس على أبي ثم لما رأوا مجتمعين قال: نعمة البدعة هذه؟ هل في بدعة حسنة؟ نعمة البدعة؟ نقول إنما كان قصد عمر رضي الله عنه من ذلك نعمة البدعة، يعني الأمر الجديد الذي لم يسبق على هذا النحو من الاجتماع الذي يكون كل ليلة. ليس معناه البدعة الشرعية، وإنما قصد بذلك البدعة اللغوية. فنعمة البدعة هذه يعني الأمر الجديد الذي لم يكن على هذه الطريقة من الاجتماع كل ليلة من قبل. وإلا عمر أشد الناس تحذيرا من البدعة، فلا يقول نعمة البدعة هذه فتكون هناك بدعة يمكن أن تكون حسنة. لا، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، إنما البدعة كلها ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، قال صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. ومن قال من أهل العلم أن البدعة على خمسة أقسام فلم يقصد البدعة في العبادة، ولهذا جعل الابتداع في العبادة محرم، وإنما أدخل العادات. ومن أدخل العادات يمكن هذا، فهناك بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة واجبة وبدعة مكروهة وهكذا إذا أدخلت العادات وغير ذلك. إنما في العبادة فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، إنما البدعة في العبادة ضلالة، البدعة في العبادة ضلالة، كل بدعة في العبادة فهي في النار. طيب، فإذا الاجتماع في صلاة التراويح هذا سنة، سنة، ولهذا أيهما أفضل، تصلي التراويح في بيتك ولا مع المسلمين؟ لا، مع المسلمين، كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم. عمر هنا رضي الله عنه في هذا الحديث قال لما جاءوا كعب الأحبار بأوراق من التوراة، فقال يا نعم في هذه التوراة فاقرؤوها، في هذه التوراة فاقرؤوها، هذه الأوراق، هذا الجمع، هذا توراة فاقرؤوها. فقال عمر إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء ولم تحرف فاقرأها آناء الليل وآناء النهار وإلا فلا. فرجعه كعب فلم يزيده على ذلك. وطبعا كان الصحابة يرجعون إلى المحكم من الأمور ولا يزيدون، ولهذا قل كلامهم ولكن رفخ علمهم. طيب هنا يشكي الأمر يا إخواني، هل لو علمنا هذه التوراة وأن هي التي أنزلت وكذا كيف تقرأ آناء الليل وآناء النهار؟ كيف هذا يعني؟ ألم يرد نهي عنه؟ من باب الإعجاز يعني، يعني ليس على حقيقته، يعني مش على حقيقته، إذا وجدت هذا فاقرأه. نعم أحسنت، يعني أن عمر رضي الله عنه يريد أن يعجزه، يقول والله لو كنت تعلم من هذا هذه التوراة التي أنزل الله مش على موسى وسكت، يقول على موسى يوم طور سيناء فاقرأها أنا ليلة طرنا، يعني وهذا لا سبيل لك به أصلا ولم يكون. كيف تعرف أن هذه التوراة التي أنزل؟ أن اليهود ما يعرفون هذا أصلا، اليهود حرفوها، وليس في هذا لك ترخيص، لا سيما وأن عمر قد تعلم درسا في هذا الباب أصلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده ورقة من التوراة، فماذا قال؟ غضب النبي غضب شديد وقال أبو تهوكون فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. اترك هذا، ما تقرأ التوراة في القرآن، يبقى ما تقرأ التوراة، ما لك ولا التوراة، ما لك ولا الإنجيل. لكن هنا من باب التعجيز انه لا سبيل، ولهذا لا تقرأ. وكعب يراجع وعمر ثابت على كلامه، ولهذا وفي هذا إشارة إلى أن كتب أهل البدع لا تقرأ. تقول بس أصل يعني عندهم شوية أصل كويس، بس شوف ما في، شوف خلاص هذا كتاب ما تأمنه خلاص، إلا أهل العلم الأثبات الذين يميزون قد يقرؤون من باب بيان ما فيه من ضلالات للناس. إنما لا يدفع كتب أهل البدع لعموم الناس، تقرأ تقول أنا أخذ خيره وأترك شره، من اللي يعرف خيره وشره؟ من هذا؟ من هذا اللي يعرف؟ إنما العلماء هم الذين يعرفون ليميزوا، لا يستفيدوا. فإن الله سبحانه وتعالى يأبى، يرحمك الله، فإن الله سبحانه وتعالى يأبى أن يجعل الإيه؟ الحق محصورا في كتاب لأهل البدع ولا يتعداه، مستحيل. فما طرف هذا الكتاب من حق قد نثر بكثرة في كتب أهل السنة، فعلامة تلتمس الحق بين الأشواك، علامة خذ الحق غضا طريا. فما تقرأ مثلا موطأ الإمام مالك، ولا تقرأ البخاري، ولا تقرأ مسلم، ولا تقرأ السنن، هذا غض طري. هو الحياة يا أخواني تسع الأمرين؟ الحياة ما تسع الأمرين. خذ شرابا صافيا، عش مع المن والسلوى، ولا تقل كما قال بنو إسرائيل وتسألهم أن الذين سألوه أن يخرج الله لهم من باطن أرض بقليها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لا، خليك مع الغض الطري، ولا تقرأ أهل البدع والانحرافات. أم تهوكون أنتم في سبيل أهل السنة، في سبيل أهل الحق؟ أما يكفيكم هذا؟ أما يكفيك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن داود والموطأ؟ أما يكفيك هذا؟ والله اللي ما يكفي هذا، اللي ما يكفي هذا فلن يكفيه شيء أبدا على الإطلاق، وهذا لا يكون أبدا. كيف ما يكفيني هذا؟ بس أنا أحصل عشر معشار هذا الذي عند السلف رحمهم الله تعالى من هدي عظيم، مثل هذه الفتنة التي نحن فيها الآن. أما يكفي كتب أهل السنة والجماعة الموضوعة في مكتبتنا كتب عظيمة تؤصل هذا الباب وغير من الأبواب، أما يكفيني هذا والجأ إلى قول فلان ولا قول علان ولا أخبار ولا أمشي مع موجة الناس؟ لا، الناس ما عندهم الذي عندي، فكيف يكون قولي قولهم؟ الناس ما عندهم الذي عندي، لو عندي الناس ما عندي ما قالوا هذا الذي هم عليه. الناس ما عندهم إلا قرش يريدون تحصيله، فإذا ابتلوا في القرش فتح القرش وصاروا يحدثون المظاهرة. لكن أنا ما عندي هذا، أنا عندي هدي عظيم، هدي واضح أمشي معه وأنظر به. فمن لم يكفيه سبيل المؤمنين فلا كفاه الله شيئا. فعمر ما يقبل التوراة طبعا، لأن التوراة منسوخة شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لك وللتوراة بعد أن نزل القرآن؟ ما لك وللإنجيل بعد أن نزل القرآن؟ ما يجوز أبدا هذا. لكن لو جاء عالم فنظر في هذا من باب إلزام هؤلاء بالحجة ويكون هذا خاصا بالعلماء فقط، هذا لا بأس. فشأن العلماء شأن آخر، فقد يتعلمون هذا ويقرؤون ببيان الباطل للناس ولإلزام هؤلاء بالحجة من كتبه. لأنك لابد أن تعلم أن الحق الموجود في التوراة يدل على ما في القرآن، ولهذا الذي يكفر بمحمد يكفر بموسى وعيسى. نعم، فأكفر الناس بالتوراة اليهود، وأكفر الناس بالإنجيل النصارى، ولو علموا ما فيه حقا لكانوا أسبق الناس إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هم الذين قالوا، كانوا يقولون المشركين سيخرج نبي هنا وسنحاربه، سنحاربكم معه ونتبعه ونكون كذا وكذا، كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يعني هم كانوا يقولون المشركين ده احنا سيخرج نبي في هذا الزمان وسنتبعه وسنقاتلكم معه، لما خرج هذا النبي كفروا به. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.